بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله. لازلنا بصدد مدارسة ربع ثالث من كتاب أحياء علوم الدين ابن الغزالي باختصار ابن الجوزي واختصار ابن قدامة رحمه الله الجميع. وقد وصلنا بعون الله تعالى المرة الفارطة إلى الفصل الثالث في علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان علوم نفسه. وبعد المقدمة وبعد الإشارات في الأخلاق الحسنة والذميمة وصلنا إلى قول المؤلف قال: فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. سيذكر لنا طرق محاسبة النفس وطرق كشف عيوبها. قال: الطريقة الأولى أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها، وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه. بدأ بأول طريقة من طرق إصلاح النفس أو كشف عيوب النفس قصد تزكيتها، وهي طريقة عرض هذه الأعمال على شيخ عارف بعيوب النفس. ثم استدرك بعد ذلك وقال الإمام الغزالي رحمه الله: وقد عز في هذا الزمان وجوده، يعني وجود هذا النوع من شيوخ التربية. ويفرق أهل العلم بين شيخ التعليم وشيخ التربية. شيخ التعليم هو الذي يعطي المعارف والعلوم هكذا مجردة، أما الشيخ التربية فهو الذي يعتني بتزكية النفوس وتربيتها وتخليتها وتحليتها. وهذا النوع عزيز والكلام، متى قيل هذا الكلام؟ قيل في القرن السادس هجري أو ربما في القرن الخامس. متى توفي الغزالي؟ توفي سنة 505 هجرية، يعني هو عاش في القرن الرابع، في القرن الخامس 400 ونيف، وتوفي سنة 505. يقال وهذا في القرن الرابع هجري، وقال في القرن الخامس. فماذا نقول نحن الآن بعد 1000 سنة تقريبا؟ فالأمر هذا في غاية الندرة أمر عزيز. ولذلك إذا وجد الإنسان شيخا عارفا بعيوب النفس عفوا فعليه أن يلازمه وأن ينتفع بما لديه من علم. لماذا؟ لأن قضية التربية والتزكية هي فتح من الله عز وجل على ماذا؟ على دقائق النفس وعلى أغوارها التي هي مسائل خفية غير محسوسة وغير ملموسة، فيلزمها يعني من الله عز وجل، ويلزمها توفيق من الله عز وجل وهداية حتى يصل الإنسان إلى معرفة هذه الدقائق وهذه الأمراض فيعالجها علاجا إسلاميا بالطرق الشرعية التي نص عليها الكتاب والسنة. إذا هذه الطريقة الأولى، إنسان لا بأس يكتب أنشطته وأعماله اليومية، ماذا أصنع الصباح؟ أصنع كذا كذا، ثم في النهار أصنع كذا، وفي العشي أصنع كذا، وطريقتي في الكلام كذا، وأعمل كذا، ثم يعرض هذا الملف على شيخ من المشايخ، يقول له: شيخ انظر، يعني أطراني على المنهج الصحيح، أطراني على السنة، أن تراني ضالاً مبتدعاً، ما هي النقص؟ ما هي الإخلالات التي علي أن أتداركها؟ فينظر في هذه الأعمال وهذه السلوكيات العالم المربي وينصح طالبه وتلميذه بما يجب عليه من الإصلاحات. هذه طريق جيدة. أحيانا لا تجد شيخا مربيا، ولكن تجد أخا صالحا عارفا ناصحا محبا لك، فتطلب منه النصيحة والكلام. ويكون بعض الأصدقاء عندهم علم الحمد لله فقد يفيدك بهذه المسائل. وهذه الطريقة الثانية التي سيحدثنا عنها الغزالي. قال: الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. هذه طريقة جيدة. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبنا. وسأل سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارس يعني، لما قدم عليه عن عيوبه فقال: سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار. فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال: لا. قال: أما هذان فقد كفيتهما. شوف، سلمان الفارس ينصح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعيب عليه كيف أنه يجمع بين الإدامين، يعني بين الخل وبين الزيت، إذا ما حضر يستعملها. نحن الآن نجمع بين إدامات عديدة وبين أطعمة كثيرة لا حصر لها، وأحيانا الطعام يعني يبيت ويلقى في المزاد، والخبز ييبس ولا نأكله، وحتى اللحوم والغلال تلقى في المزابل بعد أن تفسد. فهذه بالطبع تبذير وإسراف. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة، من هو حذيفة؟ نعم، هذا حذيفة بن اليمان هو صاحب السر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسرار من بينها قائمة المنافقين. فكان سيدنا عمر خائفا على نفسه يأتي إلى سيدنا حذيفة ويشدد عليه ويلح عليه ويقول: هل أنا من المنافقين؟ يعني اسم موجود في القائمة اللي عندك؟ إذا كان عمر الخطاب يقول هذا الكلام، بل أحمد مش نحونا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة وزال اتهامه لنفسه، إلا أنه قد عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة، لأنه قل في الأصدقاء من يطرق المداهنة فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. قل من يقبل النصيحة في هذا العصر، يتحدث عن عصره فما قولكم من بالك بعصر نحن؟ قالوا: هذا دليل على ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقابا لتقلدنا له منا واشتغلنا بقتلها، والأخلاق الرديئة أعظم ضررا من العقرب على ما لا يخفى. إذن هذه الطريقة الثانية هو أن يستعين الإنسان بصديق حميم، صديق صدوق. صدوق يعني لا يكذب ولا يزور ولا يغش، بل ينصح ويوضح ولا يداهن. وقد قل هذا النوع، ولكن مع ذلك الإنسان لا يعلم، لن يعلم إن شاء الله بعض الأصدقاء الخلص في هذا الأمر. فإذا ارتاح إلى أحد الأصدقاء المخلصين فيعطيه ورقة ويقول له: لو سمحت، الله يبارك فيك، لو تذكرت اكتب لي بعض النصائح، أنت تعرفني ترون احنا في 10 سنوات، فأذكر لي بعض العيوب اللي تعرفها واكتب على راحتك وبعدها رجع للرسالة. ويجب أن يلح عليه، خاطر معظم الأصدقاء يستحيون من هذا الأمر ولا يتجرأ على ذلك. أنا أذكر من الطرائف أني كنت أصنع هذا الأمر، كنت كل رأس السنة هجرية أقوم بجدول وجلسة محاسبة، فأطلب النصيحة من العديد من الناس. فبعد الزواج طلبت من زوجتي أن تكتب لي في ورقة بعض الملاحظات أو بعض العيوب التي يعني لاحظتها، فامتنعت، فبقيت أطاردها زمنا حتى يعني قبلت وكتبت بعض الملاحظات الطيبة إن شاء الله. من بين ملاحظاتها بارك الله فيها أنها قالت: أني أحيانا أستبد بالرأي ولا أشاورها في بعض المسائل. وقالت: هذا لا يليق، لأن شؤون الأسرة يجب أن تكون فيها شورى، وأمرهم شورى بينهم، قال ربنا سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر. وهذا خطأ قد نقع فيه أحيانا، الإنسان يأخذ قرار بدون ما يرجع الأطراف الأخرى اللي هي عندها ولكن مشاركة وعندها قوي في هذا الأمر. ومرات يكون موقف المرأة وقول المرأة ورأي المرأة أحكم من رأي الرجل، خاصة في مسائل البيت ومسائل الأسرة. فعلى الرجل أن يستشير زوجته في كل المسائل، وعلى الأقل في بعض المسائل، لأنه قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. الإنسان ما يتكبرش، ما يتعلاش، أو ما يغفلش على هذا الأمر، بل يستشير حتى أبناء وأطفال. والله مرات تجد فكرة عند أحد أبنائك وهو صغير لا تخطر بك على بال. فالإنسان عليه أن يستشير رب العالمين سبحانه وتعالى، قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وهذه الآيات نزلت في مكة ونزلت في المدينة، فهي صالحة لكل الأوقات ولكل الحالات. ثم الملاحظ الثاني، قالت نحن مقصرون في صلة أرحامنا، لا نزورهم إلا في النادر. قلت هذا كذلك نعم تقصير وخطأ، فعلينا أن نتدارك هذا الأمر. ونحن كما تعلمون كثرة مشاغل الدنيا وكثرة الالتزامات والأنشطة، يغفل الإنسان مرات على هذا الأمر. وصلة الرحم والكلام واجبة بالكتاب والسنة، وعلينا أن نصل أرحامنا. ثم ثالث حاجة أذكرها، قالت نحن أحيانا نبذر ونشتري أشياء لنا نحتاجها، فعلينا أن نقضي طمسة المصاريف، فلا نشتري إلا ما نحتاجه. والرجل ما عندوش الخبرة والحنكة متاع المرأة، فمرات ينزل السوق يشتري كل شيء بعلم أو بجهل، وهذا بالطبع يلزم خبرة ويلزم دراية. ولذلك المرأة عندها في هذا الاختصاص وفي هذا الشأن يعني مواقف لا بأس الإنسان أن يحطها في الميزان. الخلاصة أنه على المسلم أن يستنصح، أن يطلب النصيحة من إخوانه ومن أصدقائه ومن أحبابه ومن أقرب الناس إليه، لشيء لأنه بهذه النصيحة يصبح عيوبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الأدب المفرد للبخاري بسند أن حسنه الحافظ العراقي وابن حجر، قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. المؤمن مرآة أخيه، فأنت مرآة لي وأنا مرآة لك. إذا رأيت في عينك شفت في وجهي بعض السواد وبعض الوسخ، قل لي عفوا امسح امسح الفحم في وجهك، ولا عندك شيء من الكذا. فأشكرك على هذا الأمر وقل بارك الله فيك جزاك الله خيرا. إيش قال سيدنا عمر إذا نصحه؟ تفضل. إذا نصحه أحدهم قال رحم الله امرئا اهدى الينا عيوبنا. كان يشكر من ينصحه ويعتبر النصيحه هديه يشكر عليها الانسان. شفت؟ فالنصيحه يجب ان نقبلها، وليس ثمه انسان اكبر من ان ينصح او اصغر من ان ينصح. يجب ان نقبل النصيحه. لماذا؟ اذكر لي لماذا؟ لماذا يجب علينا ان نقبل النصيحه؟ هل النصيحة واجبة هي؟ دينية؟ ما الدليل عليها؟ نعم، هذا الذي أردته. ثبت في صحيح مسلم من حديث تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة أمر يعني عظيم. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. شفت؟ النصيحة تكون لكتاب الله لله ببطاعته والتزام حدوده، ولرسوله بالتصديق برسالته واتباع سنته ولزوم هديه، ثم لكتابه بحفظه والعمل به ونشره وتعليمه وإلى ذلك، ثم ولأئمة المسلمين أي حكام المسلمين. فننصحه، وكل واحد عنده أداب نصيحة ولا كلام وعنده يعني شروط، ثم لعامتهم فعامة المسلمين نصحهم. فعلى الإنسان أن يقوم بواجب النصيحة ولكن بأدب. ابن رجب الحنبلي رحمه الله عنده رسالة لطيفة وماتعة عنوانها الفرق بين النصيحة والتعيير. الفرق بين النصيحة والتعيير. في بعض الناس إذا نصح يعير ويسب ويهين ويتطاول ويجرح ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل هذه نصيحة؟ أظن الإمام الشافعي رحمه الله يروى عنه أنه قال النصيحة على رؤوس الملأ فضيحة. حتى طفل صبي إذا مسحته أمام أقرانه وأصحابه علنا يشمئز ويتأذى ويخضع ويرى ذلك إهانة. طفل صبي تقول له ليش عملت كذا أنت كذا وكذا ومخطئ بيك وعليك، فينظر إلى أصدقاء يلحقون عليه فيبكي ويحمر وجهه ويغتاظ، فما ظنك بالأكابر وأصحاب المقامات العالية؟ فعلينا أن ننصحهم بالأدب إلا إذا جاهر العبد بالمعصية وتجاوز الحدود فهذا ليس له حرمة، فننصحه جهرا كما تعمد العصيان كذلك جهرة إذا لم تنفع فيه نصيحة السر. أما إذا كانت نصيحة توقع سر والحمد لله والله من فضل الله، أذكر أني نصحت بعض الناس الذين وقعوا في الطامات أو في بعض المخالفات الشرعية وهم جاهلون تقريبا، نصحتهم الحمد لله نصيحة شديدة بأدلتها على الورق فانتصحوا وانتفعوا وتابوا الحمد لله عن أفعالهم الشنيعة. فالإنسان لا يترك النصيحة، الذي يريد وجه الله عز وجل والذي يريد الأجر والثواب والذي يحرص على الإخلاص، والله إذا نصح وكانت النصيحة من القلب كما يقال وكانت بالضوابط الشرعية يبارك الله سبحانه وتعالى فيها فينتفع بها المنصوح. أما إذا كانت قصد التظاهر وقصد التشفي وقصد الفضيحة ولأغراض سيئة دنيئة فلن يبارك الله سبحانه وتعالى في هذه النصيحة. فعلينا أن ننصح بالسر، فرق بين النصيحة والتعيين. فالإنسان إذا رأى عيبا في صديقه يكتب ورقة وينصحه فيها بأدب ويعطيه هذه الورقة، إذا تمادى ولم يقبل يخاطبه ويعاتبه بلطف، ثم إذا لم يرجع وقتها لا بأس أن يشنع عليه إن كان في ذلك يعني مقصدا لإصلاحه وسبيلا إلى تقويمه وإعادته إلى الطريق المستقيم. فمن طرق الإصلاح كما قلنا الطريقة الأولى هي أن يختار شيخا عارفا بعلوم النفس فيعرض بين يديه أعماله في اليوم والليلة ويستنصحه ويطلب منه النصيحة والتقويم. ثم إذا لم يجد شيخا يجد صديقا حميما صدوقا ينصحه ولا يداهنه. ثم الطريقة الثالثة ما هي؟ الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوي وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. هذه طريقة عجيبة لا تخطر على بال. قال المزاري رحمه الله أن يستفيد معرفة عيوب نفسه كيف؟ من ألسنة أعدائه. الصديق إذا نصحك يداهنك ولا يكشف لك العيوب كاملة بل يداهن ويستحي يحشم، أما العدو كما يقولوا يفرش لك بعضك كله يجبد لك مصارمك لا يرحمك. فهذا والحمد لله فيها خير كثير، رغم أن الخصومة فيها شر وفيها إباية وهذه من عادة المنافقين ولا كلام. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فما زيادة كذلك في صحيح مسلم: وإذا خاصم فجر. كي خاصم يعمل عرق يفجر يجبد لك، يعني مثلا عندنا نحن تونسي قديم يقول لك نتعارضوا وحوضنا بصوت ما نجبدوش، يعني أشياء التي أشياء قديمة ما نجبدوهاش، يعني حتى قبل كانوا فساق ولكن كانوا شرفاء، فما خطوط حمراء لا يتجاوزونها. نحن الآن المرأة التي هي أقرب الناس إليه لتزوجها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وبيناتهم عهد ميثاق، تذهب إلى التلفاز وتجلس أمام الملايين وتفضح زوجها وتكشف سره وتهتك سره وتكشف ما فيه من عيوب، والملايين يسمعون وينظرون، والعكس بالعكس، ويصنع كذلك بعض الذكور لا أقول الرجال لا يصح فيها وصف الرجولة، يظهر أمام الناس أمام الملايين في التلفاز في تلك البرامج الساقطة التي تعرفونها، ويقول زوجتي اللي عملت لي وعملت لي وبيها وعليها وعندها وبيها، هذا إنسان، هذا لا يليق. فكان الأمر أن ننصح في السر وننصح خفية، أما كشف وفتح وتعيير بهذه الطرق فهذا ليس من أخلاق الإسلام. إذن فالإنسان في الخصومة إذا تتعاركي أنت وياه يسبك وسميت السبابة سبابة، لأن العرب كانوا إذا اختصموا يسبون بعضهم بعض، يقولوا يلي بيك يلي علي، يسبوا بهذه الأصبع، فسميت هذه السبابة. لكن نحن نسميها المسبحة أو الموحدة أو المهللة، نذكر بالله بها الله عز وجل. فيسب بعضهم بعضا، فهذا السباب تكتشف عيوبك، قل لك يلي بيك يلي عليك، ركع من ركع كذا ركع كذا، تسجلت فتستفيد. لماذا؟ قال لأن عين السخط تبدي المساوئ. هذا هو قطعة من بيت شعر. شنو يقول البيت كاملا؟ يقول وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. إن شئتم أن تكتبوها، قال وعين الرضا عن كل عيب، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية، ولكن عين السخط تبدي المساوي المساوية. فنحن نفرح بعين السخط هذه. الإنسان إذا أراد أن يحاسب نفسه تجده ينظر إلى نفسه بعين ماذا؟ بعين الرضا. نسكت راضي على روحي، يقول لك الحمد لله أموري هانية، يعني خمسة على خمسة، شفتني عام لاباس. الإنسان ينظر لنفسه بعين الرضا لن يفلح في تزكية نفسه، لكن إذا نظر إليه بعين السخط وحاسبها محاسبة الغريم محاسبة العدو اللدود، وقتها يفلح في اكتشاف أمراضها وأسقامها وعيوبها. أدري هذا مغلق، هنا في مغلقة ولا مفتوحة؟ ثبت الطريق أغلق مفتوحة. فهذه طريقة. الطريقة الثالثة قال أن يستفيد معرفة علوم نفسه من ألسنة أعدائه. فالإنسان يفرح إذا كان واحد من الأعداء سبك، يسجل سجلك السبة وبحث زعم كلامه صحيح، أنت بتحط عندك عيب هذا أم لا. نأتي إلى الطريقة الأخيرة وهي الرابعة عند الإمام الغزالي. قال الطريقة الرابعة أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. هذا جيد، هذا كلام يخالط الناس، فما وجده مذموما عند الناس يتركه. أنت شنو تتقلق؟ من أين تتقلق؟ إذا واحد مثلا رفع صوته عليك تتأذى أم لا؟ تتأذى. إذا متسجل رفع الصوت من مساوئ الأخلاق، فعلي ألا أرفع صوتي على الناس. واضح؟ إذا كان واحد قال كلمة جارحة فحسيت بالألم وبالقلق، فعليك أن تترك الكلام الجارح وتعمل بقوله تعالى وقولوا للناس حسنا في سورة البقرة. فالقول الحسن جميل جدا، الكلام الطيب يعني يدخل إلى القلب ويفتح جسور التعاون والتآخي والتحارب، بينما الكلام الجارح يؤذي والعياذ بالله. واضح؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. شوف إيش قال، ما قالش الحسن يقول ما هو حسن أو الذي هو حسن، لا، يقول التي هي أحسن أفعل التفضيل. يعني المسلم عليه أن يختار أرقى الكلمات الرقراقة الجميلة الحلوة حتى يخاطب بها الناس. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. علاش؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الشيطان ينزغ يعني يثير النزاعات والنزغ بين المسلمين. فمرات واحد يقول كلمة يخرب ويشتط غضبا حتى يقتل ويريق الدماء بسبب الكلمة، وكم من حروب قامت بين الدول والشعوب بسبب الكلمة. شوف، فالكلمة خطيرة، هي أخطر من الرصاص، فعلينا أن ننتبه إلى كلامها قبل ما تتكلم. دورها في فمك سبع مرات كلمة. ارزق. فالكلمة حساسة وهي خطيرة. وقولوا للناس حسنا. وكلمة الناس كما يقول القرطبي في التفسير يدخل فيها الكافر والمؤمن والسني والمبتدع والصالح والطالح. فالكلمة الطيبة لكل الناس، حتى إنسان عاصي مجرم نقول له كلمة طيبة باش نألف قلبه للإسلام، باش نحببه في هذا الدين، باش نقربوه. والله جربت ذلك الحمد لله. أذكر مرة ابني جاءه أحد الفاسقين في الحي، هو والعياذ بالله مجرم، والأب مجرم والأم مجرم، يعني معروفين في الحي. فجاء ابني صغير عمره 10 سنوات أو 11 سنة، ووضع له شيئا حديدا في رقبته وقال له امشي معي وإلا ذبحتك. فالطفل خاف، ترعب صغير، وأخذه معه كذا وبعد أطلقه حب أن يخوفه. فرجع الطفل يرتعد إلى البيت وقال له فلان أعمل لي سكينة في رقبته كذا. فلما عدت إلى البيت وقصت لي القصة صرت أرتعش وأرتعد من شدة الخوف، وعزمت على تأديب هذا الطفل. هو طفل عمره 17 سنة ولكن أكبر من ابني، يعني كبير 18 سنة، وعزمت على تأديبه وتلقينه درسا. ثم بعد ذلك صرت أستدرك أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقول معه عز وجل حتى ضربت قليلا وأظن أني توفعت. بعد أن يعني عدت إلى حالة معتادة وذهب عن الغضب، بديت أفكر في أساليب أخرى. قلت لو أني أنا أمسكت بهذا الشاب وضربته وأنا قادم على ذلك والحمد لله، ما هي نتائج هذا الأمر؟ قلت سوف ينتقم من ابني انتقاما شديدا، يضرب ضربة مؤذية، وسوف تقع كذلك مشكلة بيني وبين أبي، وهو كذلك واحد مجرم والعياذ بالله، يعني مش خاصم واحد اثنين، وأمه زاد مجرم والعياذ بالله، يعني العائلة كلها لما يعملوا عركة في الحي يخرج نصف حفاة أوراقا بالحديد وبالعصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجيت نفكر لقيت أن الأمر هذا ما فيه خير، فالأسلم أن نحاول مش نتصرف بالحكم. فبقيت أستعين بالله عز وجل. والإنسان في حالة الغضب وفي حالة الفرح وفي حالة الخوف يفقد عقله ويفقد زيان عمله، فعليه أن يستعين بالله. في حالة الضعف لن ينجيك إلا الله عز وجل، عليك أن تستعين. 17 مرة نقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، من وين الاستعانة؟ في أشد الحالات تستعين بالله، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزده أمر فزع إلى الصلاة. شفت؟ فبعد الذكر وبعد الاستعانة بالله فتح الله علي بفكرة جميلة. قلت لماذا لا أدقق في الموضوع قبل أن أتصرف وقبل أن أضرب وأن أنتقم؟ هل نسأل عليش عمل هكا الصبي؟ فالحمد لله برد بعد يوم أو يومين. ثم بعد ذلك وجدت هو الصبي هذا، عيت له ناديت له، فجاء هو خايف. قلت له يا فلان، أظن أذكر اسمه عامر، عامر اسمه. قلت له يا عامر يا ابني، أنت رجل لطيف ورجل حبيب ومتربي ولد عائلة، وبك رجل فاضل وأنا ألعنه في قلبي وأعرف أنه من أهل الإشرار. أنت بك رجل فاضل وأمك مرأة فاضلة وأنتم جيران لنا، كيف يعني تعتدي على ابني وتخوف وترعب وتعمله سكين في رقبته؟ فقال لي يا عمي سامحني، والله أني نلعب معه. شوف اللعب يا أخي، لعب متاع متاع ناس متوحشين، مش ناس عقلاء، حيوانات. قال لي نلعب معه فقط، حاب يخوف، يظن أن عملية بسيطة. وقال لي سامحني ما عادش نعاود صلاتي، وصار يعتذر. فقبلت عذره وقلت له اتق الله، حرام عليك، هذاك أخوك المفروض كي تلقاه مظلوم تبصر. قال لي لا، هذاك أخويا إن شاء الله ما عادش نضر به وكذا. وسلكناها والحمد لله بسلام، وانتهت القضية بلطف. فتخيلوا لو كان أنا استعملت العنف ورب العالمين سبحانه وتعالى أوكلني إلى نفسي ولم يعني سبحانه وتعالى في ذلكم الأمر، أو أن انتقمت وهم ردوا الفعل وولدت حرب وكانت نتيجة وخيمة وكارثية. فعلى الإنسان أن يكرم غيظه وأن يستحضر قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أذكر قصة أخرى كذلك مشابهة وهي مهمة ممكن الامثله دي عندها اثر كبير في التربيه والتزكيه. في يوم من المرات السياره بتاعي موجوده امام البيت، كانت قبل عندي سياره، فجاء احد الشباب ولوثها بالمياه والطين بالطبع بالدولار وكذا وفي تصوير فيها ولا حول ولا قوه الا بالله. فخرجت انا مده فظيعه فغضبت غضبا شديدا، سالته قالوا لي فلان فلان يسكن في الحي فيها، فعزمت على ضربه وتاديبه واشتقت غضبا، ولكن بعد ذلك قلت سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله، اذكر الله عز وجل اعوذ به من الشيطان حتى هدات نفسي وبدات افكر برويه. ففتح الله علي بطريقه هو ان اكلم هذا الصبي بلطف وان اجد اسلوبا اخر لاصلاحه. فذهبت اليه بعد ان ضربت قليلا فوجدته واقف امام بيته، قلت السلام عليكم. عليكم السلام. قلت ما شاء الله تبارك الله يا بني، اذا انت عندك الموهبه بتاع الرسم وهالابداع هذا بالفن، علاش تعمل في السياره بتاعي؟ قلت له اني جبت لك اوراق وانا عندي ما شاء الله نجيب لك رسوم ونجيب لك الوان وتبدا وتعمل لنا الصور في الحي ونهزوك ان شاء الله تعمل معارض، اما انك جيت لهذه السياره، السياره ليش مجال يعني الابداع والفن؟ فنكس راسه وانا نتكلم هو حاشم وسامحني يعني سامحني والله مشني من عالي وكذا. الرجل الشاب كذا يبكي وانا اعاتبه بلطف وكلمات يعني فيها عتاب. فبعد ذلك طلب مني وقرر اجاب بسطر من الماء وقال الان اغسلها وسامحني ولا اعيد الكرر. قلت لا لن تغسلها ان شاء الله، انا ساغسلها ولكن اياك ثم اياك ان تعيد هذا الامر، راه امر فظيع وامر قبيح. فعاهدني بان لا يعيد الكره مره اخرى. فالحمد لله عدت منتصرا وعدت فرحا مسرورا كما يقال لاني حققت اصلاح. لو غلبت هذا الشاب لما وجدت نتيجه ايجابيه، لانه لا سبيل لاصلاحه، سيغتار وممكن يكسر الدولار بتاع السياره وينتقم مني ونزيد ننتقم منه وهو يدخل على الخط وعائلته وتكبر وتولي احقاب وتولي حزازات وثار كما بين القبائل بتاع الصعيد في مصر ولا حول ولا قوه الا بالله. فالانسان عليه ان يستعين بالله عز وجل وان يسلك الطرق الحكيمه اللي هي فيها اصلاح، وان كان على حساب مرات مصالحه ولا على حساب حقوق لا باس، نتنازل على حقوقنا في نطاق الاصلاح. اذا ذكر الامام الغزالي هنا اربعه اشياء، الطريقه الاولى عرض الاعمال على شيخ مربي، الطريقه الثانيه هي عرض الاعمال على صديق بصير ونصوح، الطريقه الثالثه هي ان يستفيد علوم نفسه من السنه الاعداء، ثم الطريقه الرابعه ان يخالط الناس. ان نخالط الناس وكل ما وجدنا عيبا في الناس عزمنا على تركه نحن وعلى التخلص منه. والعيوب بتاع الناس كثيره ولا كلام، وفما كثير من الاشياء نحن نظهرها. فعلاش كيفاش الحديث يقول لا يؤمن احدهم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ فانت علاش تحب لنفسك الراحه والكلام الطيب ولا تهدي ولا تمنح ولا تتكرم وتتفضل على الناس بمثل هذه الاشياء؟ فالانسان اللي يحب الناس ما يسبوهوش ما يسبش العباد، واللي يحب الناس ما يحتقروش ما يحتقرش الناس الى غير ذلك. فهذه كلمه جميله ان يخالط الناس فكل ما يراه مذموما فيهم فيما بينهم يجتنبه. هذه الطريقة طرق الأربع، ثم طريقة أخرى ذكرها بعض العلماء، وهي أن يعرض الإنسان إذا كان له فضل علم، إذا كان له فضل علم أن يعرض الإنسان أعماله على الكتاب والسنة وأن يزنها بميزان الشرع. ونجد من الناس من يملك هذه الأهلية ولا كلام ومن وصل إلى هذه الدرجة أن يعرض أعماله على الكتاب والسنة، فإذا وجد شيئا مخالفا للشرع تركه ونبذه وتخلص منه. هذه كذلك طريقه عظيمه وبيت الامام الغزالي بدا بها. قد ثم الكثير من الناس عندهم ما شاء الله من العلم الشرعي وعليهم ان يوزنوا اعمالهم بميزان الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم عنده اخلاق ولا لا؟ ماذا قال؟ قال صلوا كما رايتموني اصلي، قال خذوا عني مناسككم. ونبينا عليه الصلاه والسلام قدوتنا، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالانسان اذا نظر في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي اخلاق المصطفى ودرس سيرته وهديه سيكتشف بأنه عنده نقص كبير وعنده إخلالات كبرى، فتجده مصلح ومصحح. سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب بيده اليمنى ويشرب جالسا، ونهى عن الشرب قائما، ونهى عن النفخ في الطعام إذا كان حارا، ونهى عن معاتبة كذا، أن أهل البيت إذا جاءوا بالطعام يعدمه في المستوى، فالإنسان يرجع نفسه قل سبحان الله أنا كنت على ضلالة. المرأة تحط له الطعام وأعوذ بالله، ما له الطعام هذا؟ حار، ما له ماسط، ما له مهو شهي يعاتب المرأة على أن قضت الساعات في المطبخ ولا يشكر عملها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع عليكم معروفا فكافئوه. وقال في المسلم بسند حسن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى أكله وإن لم يعجبه تركه أو كما قال. فالإنسان لم يطبق القاعدة هذه السلوكية في بيته يلقى نفسه يدخل البيت حذرت المقرونة بالحوت تقول له رمزك ما حضرتش، يغضب يكسر المعروف يسب ويعارك، تجيب له الماكلة بعد أن قضت ساعتين في المطبخ يأكل أعوذ بالله. لماذا هي هكذا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستر ويشكر ولا يؤذي الناس. أعطيكم مثال على هذا الأمر، يذكر لي بعض الأخوة من جماعة الدعوة والتبليغ بارك الله فيهم عندنا مشايخ لطيفة، قال لي مرة شيخ نزل ضيفا على عائلة فقيرة في باكستان أو الهند، والشيخ غني يعني ما شاء الله عنده مقام عالي، وهناك ما شاء الله يعظمون المشايخ تعظيما شديدا، لما ينزل شيخ في بيت يعني كأنه انسحاب ينزل، فالناس كل تقوم وتفزع لخدمته ويتبركون به. فالمرأة أمرها زوجها أن تحضر الشاي، فاضطرت المسكينة عوض أن تضع السكر وضعت الملح في الإناء بتاع الشاي. فلما طار وجو البراد بدأوا بالشيخ، فسكبوا له كوبا من الشاي، فأخذ الكوب ووضعه في فمه ووجده ملحا أجاجا مثل ماء البحر. تخيلوا ماذا يصنع هذا الشيخ إذا كان احتج وقال ما هذا؟ المرأة بين ثلاثة أمور، يا إما تقتل هناك والعياذ بالله الرحمن، تقتل زوجته لأنها فضحته وآذت الشيخ، يا إما تقتل أو أخف من هذا تطلق أو تضرب وتجلد جلدا شديدا، لازم تتآذى. ففكر الشيخ كيفاش باش يفضح المرأة المسكينة، حس بأنه خطأ هذا ما يكون متعمد الأمر هذا، فقال ما شاء الله ما أبد هذا الشاي، قال لا زيدك الشيخ، قال لا لا أريد كامل البراد، ووضع عنه البراد وصار يشرب وحده ويشرب. ثم بعد ذلك حتى يقطع الأثر قام فغسل الإناء بنفسه وأعاده إلى المرأة نقية طاهرة حلوة. المرأة لم تحس بذلك، الرضاع باش يشرب ماء مالح ويعطش ويتأذى مش مشكلة، بعد يشرب بعد شوية كاس ماء حلو ولا حليب بس، وما رضاش باش يؤذي المرأة المسكينة التي أخطأ. شفت ما شاء الله. يذكر لي مرة رواية أخرى في الشام، لا أدري شيخ من المشايخ المشهورين، عندما يكمل الدرس يأتي بعض الناس يسلمون عليه ويسألونه، فجاء واحد دخل حديث عهد بالصلاة، جاء يسلم على الشيخ فسلم عليه وسأله وكذا، الشيخ طلع في السيارة وهو أغلق عليه الباب، والشيخ نسي أصبعه على الباب فأغلق الباب على أصبع الشيخ، فوضع الشيخ يده على فمه حتى لا يسمع صياحه وسكت حتى نزلت دموعه، صبرت حل وذهبت السيارة. بعد أن ذهبت السيارة وابتعد عن المسجد الجماعة قال قف، فوقف ففتح الباب والدم يسيل وهو دموعه تجري من شدة الألم، فقال لي شيخ لا بأس، قال الحمد لله، قال لماذا لم تعلمني منذ أن كنا في المسجد؟ قال خشيت أن يتألم هذا الشاب حديث عهد الإسلام وأن تقعد عقدتين حياته وهو يقول أنا أذيت الشيخ، أنا قطعت إصبع الشيخ. احتمل هذا الأمر ورضي بهذا الألم حتى لا يجرح مشاعر هذا الشاب اللي هو دخل جديدا في الإسلام ودخل هذه الصلاة. شفت؟ فالإنسان يكون عنده حكمة ويحاول باش يحاسب نفسه ويحاول باش يتصرف بعون الله عز وجل بأمور يعني معقولة لا تؤذي الآخرين، ولا بأس أن نضحي ببعض حقوقنا وأن نتحمل بعض الأذى حرصا على تأليف القلوب وعلى تأليف كذلك قلوب الناس حول الإسلام. فهذا طريقة من الطرق قلت أن ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصحابة في سيرة العلماء ويزن أعماله بأعمالهم، فسيكتشف خوارا كبيرا وخطأ فظيعا ونقصا شديدا في سلوكه فيعدل الكفة ويصلح إن شاء الله. من منكم عنده طريقة أخرى ممكن للإصلاح جربها فنفعتها؟ يلا عندكم شيء طريقة أخرى سادسة نضيفها لهذا الأمر؟ يهدي هدية إلى الناس. كيف يعني يهدي هدية فينصح لهم؟ الشخص الذي يعني سيهدي الإنسان الذي سينصحهم. فلعله عندما يهدي له هدية قبل النصيحة. هدية تدخل في أساليب النصيحة. نحن نتحدث عن الطرق عموما. ما هي الطرق؟ واضح؟ أظن ثم تفضل زيد. دعاء الحق. أحسن، وهذا ما كنت سأقوله، أن يستعين بالله عز وجل لإصلاح عيوبه، أن يلح على ربه في الدعاء، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليه مولاها، اللهم أعني على إصلاح نفسي، اللهم يا ربي ربنا وزكنا وطهرنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كما في الصحيح. دعاء عظيم. وش عنده من خطايا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عنده معاصي وخطايا، هو معصوم ومع ذلك يعلمنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ها؟ آتي نفسي تقواها. يطلب من الله عز وجل أن يزكي نفسه وأن يطهرها، لأن الإنسان مجبول على المعصية، مجبول على الضعف، مجبول على النقص، فهو يتورط ويسقط في المعصية من حيث لا يشعر. لذلك عاش في الدعاء يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشرك أخفى من دبيب النمل. ترى سيدي الدواب في بطر في الحافلة والنملة تمر على الحذاء بتاعه، هل يحس بها؟ لا يحس. ففي شرك خفي يدخل في عملك ما تحسش به. فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إن نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. والشيء ما نعرفوش يا ربي نستغفر، فيه معاصي لا نعلمها الله سبحانه وتعالى يعلمها لكن نحن لم نكتشفها. إذا كان شو حديث كثر من الاستغفار، فالأسلوب هذا هو يجب أن يكون أول أدوات أول طريقة أنك تستعين بلاش بالله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. كان احد الصالحين يقول اللهم كما حلت بيني وبين قلبي حل بيني وبين معاصيك. دعاء جميل. فرب سبحانه وتعالى يحول بينك وبين قلبك، يعني حتى قلبك ما تتصرفش فيه، حتى عقلك ما تتصرفش فيه. فشكون متصرف في جوارحك وفي باطنك وفي ظهرك؟ الله جل في علاه. فعلينا ان نكثر الاستعاذه بالله عز وجل. والحمد لله كم من واحد عنده امراض وعنده مساوي لما استعان بالله تحارب الله من هذه العيوب. شفت؟ هكذا في حديث قدس يورك يقول ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. حديث رواه المسلم من رواية عمر ضعيف، ولما هذا حديث قدس جميل. من أتانا استقبلناه من بعيد، ومن ضرب كذا، ومن تصرف بحولنا ألمنا له الحديث. حديث جميل، حديث قدس جميل، ولكن فيه ضعف. وجاء في سياق هذه الألفاظ يقول أبتليهم بالمصائب، يعني على الناس اللي ربي يمرضهم وينزل عليهم أسقام ومصائب. الشقول يقول أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. فنحن عندنا عيوب الكلام، فالإنسان عندما يستعين بالله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يبصره بعيوبه ويعينه على إصلاحها. فنحرص إن شاء الله على استعمال الطريقة الأولى كما قلنا الاستعانة بالله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي أنفسنا. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يكثر من أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي وموالاها. ولكن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. والطريقة الثانية كما قلنا ينظر إلى يفتش عن شيخ بصير بعلوم النفس فيعينه على تزكية نفسه. الطريقة الثانية هي الصديق الحميم الصدوق يستنصحه. الطريقة الرابعة هي أن يستفيد علوم نفسه من ألسنة أعدائه. خامسا أن يخالط الناس ويسجل الأخطاء متاعها، والأخطاء هذيك يحاول يجتنبها باش ما يعاودهاش. ثم الطريقة السابعة ما هي؟ أن يعرض أعماله على الكتاب والسنة، وأن يدقق حتى يكتشف هل أخلاقه توافق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح أم لا، فيصلح ما به إن شاء الله. هذه طريقة مثلى، ممكن سبع طرق جيدة بيكون. هناك يعني حاجة أخرى تفضل، أنه يعني الإنسان يلزم هو بيده تكون عنده القابلية. قابلية العلاج يعني الإنسان قلنا اللي ينظر بنفسه بعين الرضا، يقول لك أنا لا أموري طيبة ولا هانية خمسة على خمسة ولا إنسان صالح، حتى تجي باش تنصح يقول يغلق الباب، فهذا لن يفلح. هذا المشكل في العلة فيه هو. لكن نحن نتحدث عن الإنسان الآن اللي يطالب النصيحة، اللي هو راغب في الإصلاح بصدق. هذه النوعية اللي نتحدث عليها اللي تلتزم بالشروط هذه إن شاء الله. شكون عنده إشارة أو إيضاح يضيف؟ تفضل يا نبدأ مع مرحبا تفضل. والله إذا كان قبل في عهد الزيت ثم بدأت بها نحن دو، أما لا بأس الخير فيه وفي أمة إلى يوم الساعة كما في الحديث، لن تعدم هذه الأمة من الأخيار موجود إن شاء الله اللي يفتش عليهم واحد إن شاء الله. ربي كرمنا ونقاوك هناك من يتعامل مثل ما نقول في كلامنا من نيته، أي لا يريد أن يؤذي أحد، ما يخدمش مخوي، ولكن في هذا الزمان لم تعد النية تجدي نفعا مع تبدل الطباع وسوء ظننا ببعض، فكيف يوفق الإنسان بين هذا وذاك؟ نعم بإذن الله. والله الإنسان صحيح يمشي بالنية، ولكن لازم يحاسب نفسه، خاطر مرات يتكلم بالنية ويقول كلام خبيث ونيته طيب، فإذا كان الناس قالوا له كلامك هذا مؤذي يلزم يترك ولا كلام، يلزم يتوب إلى الله عز وجل. واضح؟ فالنية وحدها ما تنفعش، لازم الإنسان كذلك يعمل هذا يسعى باش يحسن نفسه. تفضل شكون عنده إضافة؟ تفضل. شيخ هل يصح أن نقول الابتلاء فضل من الله؟ الابتلاء شنو؟ الابتلاء فضل من الله أو نعم من فائدته. قد يكون نعم، قد يكون الابتلاء نعم، قداش من واحد كان على ضلالة ابتلاء ربي بمرضى جاي يصلي، جاي للجامع، يعني ما كانوش الحد في النور اللي عنده وما جاش يصلي. هذا نعم لذاته يسمى فضيل، يعني فضل من الله سبحانه وتعالى. والله لا أدري، ما حبش أن ننقط مسألة دين زمها بحث يزمها ولا كلام. فضل إذن أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والله أعلم وحده، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.